هذه السيلة تسأل عن تربية الأطفال في بلاد الكفار وتريد التفصيل لو سمحت. إذا تيسر لها الانتقال من بلاد الكفار وجب عليها أن تهاجر، وإذا ما تيسر تبقى حتى يفرج الله الأمور وتربيهم تربية الشرعية. فاتقوا الله ما استطعت. أحسن الله إليكم. أيهما يقدم، الاستخارة أم الاستشارة؟ لا، أول الاستخارة ثم يستشير حتى ينشرح صدره. بالنسبة للاستخارة إذا كان الأمر مترجح لصلاحته في العقل، يعني ليس التصميم الأول، إذا كان ما بقي عنده إشكال ما يحتاج استخارة. ولو أمر دنيوي؟ نعم، ما في استخارة، الاستخارة عنده تردد. لو كان يستفيد ثلاثة، أو يسافر البلد فلان أو فلان أو فلان، يعني ثلاثة أشياء أو أربعة. يعني اللهم إن كان سافر البلد الفلانية أو الفلانية أو الفلانية خير إلى آخره. ليس لكل استخارة، ليس لكل استخارة، لا يكفي استخارة واحد. تسبية العيد متى ينقطع؟ متى ينقطع الكبر؟ عند انتهاء الخطبة. يعني مثل المسلمون متى لما يذهبوا من بيتهم إلى المسجد؟ يكبرون إلى انتهاء الخطبة. ثم يتوجب أعطي الصدقات لا يسمعون كثيرة جدا ومر عليها سنة خير لك ولم عليها. وراه ما أخرجها بكثرتها، الواجب عليها بالدار بإخراجها، هذا الواجب ما دام وكيل الواجب عليها بالدار بإخراجها. الظاهر عنده أشغال ولو يتعذر، ما يبادر ولا يتعذر يدورون غيره. لكن الله سبحانه الآن هل يجب عليه زكاة ولا ما يجب عليه شيء؟ لا، هو ما يجب عليه شيء، على أهلها إنسان اللي مر عليها سنة ما خرجت على أهلها مو عليه. الله يجيب ظاهر الله المصلحة وقال أستخير من الله استعانة من الله. ما دام الله المصلحة ما يحتاج استخارة، استخارة عنده شكل.